هل هنالك في كتب العقيدة الأولى من تكلم عن موضوع الحاكمية؟ أعيد السؤال، هل هنالك في كتب العقيدة الأولى من تكلم أو تحدث عن موضوع الحاكمية؟ الكلمة لك شيخنا، تفضل، بارك الله فيك. قول أن هناك من يقول تقسيم يعني إفراد قسم من التوحيد بأنه توحيد الحاكمية، هل هذا سبق به أحد؟ أقول نعم سبق به أحد، بل سبق به المولى عز وجل. قال سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالعلماء كما قسموا تقسيم توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لم يقل بذلك رب العالمين، ولم يقل بذلك رسول الله، ولم يقل بذلك الصحابة، ولم يقل بذلك التابعين. هذه تقسيمات فنية، كمن قسم الفقه إلى فقه عبادات وفقه معاملات من باب التقسيم الفني للتصنيف والتبويب والشرح والتبسيط، ليس من باب التقسيم البدعي والتفريق بين هذا وذاك، لا، بل هو اختلاف تنوع في التقسيم وليس اختلاف تضاد أو ابتداع في دين الله. أما المتكلمين هم يفرقون بين هذا وذاك، فنقول أن من قسم تقسيما بدعيا خالف القرآن والسنة فهو مردود. أما أهل السنة والجماعة رحمهم الله، هم من قسموا التوحيد. ما فيش هل في القرآن يا إخواني حاجة اسمها توحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات وتوحيد الألوهية؟ ما في، لا يوجد. هل من صنف أو قسم ذلك ونظمه تقسيما تصنيفيا وعلميا يعتبر مبتدع؟ لا، مثل ابن مندة ومثل ابن خزيمة ومثل ابن تيمية ومثل ابن القيم ومثل كل من ذكرنا من الأئمة، قالوا توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية هذا، وتكلموا في أمور خصوا القدر بأنه الإيمان بالقدر بأنه من التوحيد. كذلك من قال أن توحيد الحاكمية من التوحيد ما أخطأ، بل أصاب عين الحقيقة وأصاب عين منهج السلف لقوله تعالى: إن الحكم إلا لله. لماذا يا إخواني قسم ذكر ذلك وركز عليه الشيخ الشهيد نحسبه كذلك الأستاذ سيد قطب رحمه الله والأستاذ محمد قطب ومن تبعهم بعد ذلك في الكلام في موضوع الحاكمية في مقابلة هذا التقسيم؟ ليس بدعي، بل هو في مقابلة يعني من لغى حكم الله وشرع الله وجعل التوحيد هو مجرد النسك. فنحن إذا نظرنا إلى علماء الدعوة النجدية هم أفاضل، لكن المتأخرين منهم في عصرنا جعلوا التوحيد كله نفي الشرك عن النسك، عن الله سبحانه وتعالى في النسك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قالوا هذا هو التوحيد. نقول ما هم صدقتم. طيب الله سبحانه وتعالى قال أيضا: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فهذا توحيد وهذا عبادة، لا فرق بين من يسجد لله من يعبد القبور، ولا فرق بين من يعبد من في القصور. إذن الكلام في توحيد النسك والعبادة من الذبح والدعاء والنذر والطواف والقبور ونفي ذلك عن أهل القبور، هذا اسمه نفي الشرك عن الله سبحانه وتعالى والرد على أهل القبور. كذلك أهل القصور، القصور كما أن القبور يشرك عندها فإن القصور يشرك عندها، قصور الطواغيت الذين بدلوا الشرائع، هؤلاء الطواغيت يشرك على أعتابهم وعلى أبوابهم وفي قصورهم، وتبدل الشريعة ويحارب الدين. نعم نقول أن هناك ركن من أركان الدين يسمى الحكم بما أنزل الله والتشريع بما أنزل الله، وأن من لم يحكم أنزل فيكم الكافرون. من هذا المنطلق الاستقرائي من القرآن والسنة تجد أن هذا من التوحيد، هذا من التوحيد، ومن قال بذلك فهو ضال مضل. من قال أن الحاكمية ليست من التوحيد وليست من أركان التوحيد، أنا أقول له أنت ضللت، أنت ضللت ودلست، كما أن الربوبية والألوهية والأسماء والصفات هذه تقسيمات فنية، كذلك تقسيم توحيد الألوهية إلى إفراد الله بالنسك وإفراد الله بالعبادة وإفراد الله بالولاية وإفراد الله بالحكم وإفراد الله بالتشريع، كل هذه تقسيمات شارحة وموضحة لموضوع التوحيد، ولا حرج فيها ولا بأس، والله أعلم.